الحمد لله رب العالمين، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا صلوات ربي وتسليماته عليه، النبي الأمي الذي علم المتعلمين، واليتيم الذي بعث الأمل في قلوب اليائسين. صلى عليك الله يا خير خلق الله، وعلى آلك وأصحابك العظماء ومن اتبعك بإحسان إلى يوم اللقاء، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. أيها السادة، في هذه الليلة والتي نجتمع فيها بالصرادق المقام بديوان عائلة الغريبية بني منصور مركز البلينة محافظة سوهاج، اليوم الجمعة 11 من شهر شعبان عام 1428 هجريا، والموافق 24 من شهر أغسطس عام 2007 ميلاديا. نجتمع في هذه الليلة لنحيي ذكرى مرور 40 يوما على وفاة رجل عزيز علينا جميعا، عميد عائلة الغريبية المغفور له بإذن الله، الحاج حسين محمد عبد الحليم أحمد بدر. نسألك اللهم أن تغفر لفقيدنا، وأن ترحمه، وأن تسكنه فسيح جناتك، كما نسألك اللهم أن تلهم أهله الصبر والسلوان. وخير ما نحيي به هذه الذكرى كتاب الله العزيز القرآن الكريم. والقرآن الكريم الليلة نستمع إليه من بيت القرآن الكريم، من علم من علام القضاء بجمهورية مصر العربية والعالم العربي، بل والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي، ابن المنشاه، ابن سوهاج، ابن صعيد مصر، الذي شرف مصر في جميع أنحاء العالم بتلاوة القرآن الكريم. فهو من بيت القرآن الكريم، هذا البيت الذي أسسه المرحوم الفاضل القارئ الشيخ صديق المنشاوي. فكان بيت القرآن الكريم، فكان القارئ الشيخ صديق المنشاوي، والقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، والقارئ الشيخ أحمد صديق المنشاوي، والقارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي، والقارئ الشيخ صديق محمود صديق المنشاوي. نسألك اللهم أن تبارك في هذا البيت، وأن تجعل هذا البيت باقيا ودائما عامرا بالقرآن الكريم إلى يوم الدين. إخوة الإيمان والإسلام، نستهل ذكرى الليلة بآيات بينات من كتاب الله العزيز يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين سيدنا رسول الله. كلوا اشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم إن المتقين في جنات ونعيم فاكين بما آتيهم ربهم ورقيهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم لا لغم فيها ولا تأثيم يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم كأنهم لؤلؤ ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ كأنهم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا قبل في أهلنا مشفقين فمن فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وأقبل بعضهم على بعض يتساهلون وأقبل بعضهم على بعض يتساهلون وأقبل بعضهم على بعض البعض يتساهلون وأقبل بعضهم على بعض يتساهلون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إن فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقِينَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله فليأتوا بحديث أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا من غير شيء أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض لا يوقنون أم خلقوا من غير شيء إن أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا من غير شيء إن أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه أم لهم سلم يستمعون فيه

ولا هم ينصرون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح هو إدبار النجوم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إلى هوى ما ضل صاحبكم وما وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إلى هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وما يغشى السدرة ما يغشى ما زيغ البصر وما طغي لقد رئي من آيات ربه الكبرى. أفتمارونه على ما يرى أفتمرونه على ما يري ولقد رآه سدرة ما يغشي ما زيغ البصر وما طغي يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله العظيم. بهذه الآيات البينات اختتم فضيلة القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي الجزء الأول من حفل الليلة، حفل إحياء ذكرى الأربعين على وفاة عميد عائلة الغريبية بني منصور مركز البلينة محافظة سوهاج. أيها السادة، إن سماعكم لآيات الله البينات كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. أيها السادة، أعد هذا الحفل من أعمال الفراشة والإضاءة والإذاعة الصوتية والهندسة الإذاعية والمؤثرات الصوتية والمولدات الكهربائية مؤسسات الحاج قدري مهران بسوهاج وأخميم. أيها السادة، لنا لقاء آخر مع فضيلة القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي، فإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله.